جلست أم الطفل بعدما رحل ابنها تفكر فيه، فتبسم أحيانا وتمسح دمعها حينا. إنها أم طيبة كتلك الأرض الطيبة. أنشدوا أحلى ناشيد واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. أنشدوا أحلى ناشيد واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. ابنها قد عاش برا، ابنها قد مات حرا، صار في الجنات طيرا، صار في كون جديد. ابنها قد عاش برا، ابنها قد مات حرا، صار في الجنات طيرا، صار في كون جديد. أنشد أحلى ناشيدي، أنشد أحلى ناشيدي، واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. من حنان أرضعته، في إباء أنشأته، من حنان أرضعته، في إباء أنشأته، بعدها قد ودعته نحو جنات الخلود، نحو جنات الخلود. أنشد أحلى ناشيدي، أنشد أحلى ناشيدي، وغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. تارة تخفي الدموع، تارة لن تستطيع، تارة تبدو ربيعا باسما في يوم عيد. تارة تخفي الدموع، تارة لن تستطيع، تارة تبدو ربيعا باسما في يوم عيد. أنشد أحلى ناشيدي، أنشد أحلى ناشيدي، واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. فاحملوا زهرا إليها وانثروه في يديها، فاحملوا زهرا إليها وانثروه في يديها. من رأى أكرم منها كان في هذا الوجود، كان في هذا الوجود. أنشد أحلى ناشيدي، أنشد أحلى ناشيدي، واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد. أنشدوا أحلى ناشيدي واغمروها بالورود، حقها أن تكرموها إنها أم الشاهد، إنها أم الشاهد.